أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس العشرون من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو كتاب أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله. وقبل الشروع في إقرائه، الأخ اللي في الأخير لا تمد رجليك، جزاك الله خير في وجهك. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد ابن عبد المحسن العباد العنزي، يكنى بأبي عبد العزيز وبأبي عبد الرزاق، ويعرف اليوم بمحدث المدينة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد ليلة الأحد 3 من شهر رمضان 53 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال حفظه الله حيا بين أظهرنا، وله من العمر 73 سنة حفظه الله ومتع به. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب تحت نظر مصنفه باسم أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه، فهو اسمه المجزوم به قطعا. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب توجيه الأنظار إلى العناية بأصل العلوم، وهي التفسير والحديث والفقه. المقصد الثالث توضيح منهجه، أورد المصنف رحمه الله تعالى كلامه في هذا الشأن متلاحقا، فلم يصدره بخطبة منفصلة عن المقصود، غير أنه جعل في أثناء كلامه عناوين أحيانا يشير بها إلى ما تحتها من المعنى، وبرز في الكتاب كثرة النقول وإيراد الحديث المقبول. الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلم المحمود المثنى عليه وعلى أهله في الكتاب والسنة علم الشريعة التي بعث الله بها رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدح للعلم وثناء على حملته إنما يراد به هذا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة والفقه بالدين. ومما جاء في كتاب الله قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله: وقل رب زدني علما. وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحة هارضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحبل وافر. وهو حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد شرحه الحافظ ابن رجب في جزء. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر كتابه تقرير المعنى الذي مرة غير مرة من أن العلم المحمود الذي أثني عليه وعلى أهله في القرآن الكريم والسنة المطهرة إنما هو علم الشريعة الذي تقتبس أنواره من مشكاة الوحيين، وبه بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من مدح العلم والثناء على حملته فإنما يراد به هذا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة والفقه في الدين. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآي والأحاديث في فضل العلم، وقد أطنب ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، فذكر في مجلده الأول وأوائل الثاني عشرات الأدلة من القرآن والسنة والآثار على فضيلة العلم ومدح أهله بما لم يشاركه فيه غيره من أهل العلم. وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى هنا على جمل من الآي والأحاديث الدالة على فضيلة العلم، فمن ذلك قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الآية. وقد استنبط ابن القيم رحمه الله تعالى من هذه الآية وجوها عشرة دالة على فضل العلم وشرف أهله، ذكرها في الكتاب الفائت الذكر. من أظهرها أن الله سبحانه وتعالى استشهد بأهل العلم في هذه الآية، وقرن شهادتهم بشهادته لنفسه وشهادة الملائكة له بالوحدانية. ومن استشهده الله سبحانه وتعالى فهو العدل حقا، وإنما عدل لأجل ما اشتغل به وهو العلوم الشرعية. وذكر قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والمعنى أنهم لا يستوون، لأن الذي لا يعلم يكون جاهلا في ظلمة، والذي يعلم يكون عالما في نور وبصيرة، وشتان بين الظلمة والنور والظل والحرور. ثم ذكر آية ثالثة وهي قوله تعالى: وقل رب زدني علما. ووجه الاستدلال منها أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسأله الزيادة من العلم، ولم يأمر الله عز وجل كما قال ابن القيم وغيره، لم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء إلا من العلم، وكفى بهذا شرفا. وقد وردت أحاديث ضعيفة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة من غير العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا، إلا أنه حديث ضعيف. وورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل الزيادة من العلم إذا تعرى من الليل، يعني انتبه في أثناء نومه، ولا يصح ذلك، وإنما يثبت هذا من جملة الدعاء العام. ثم ذكر آية رابعة وهي قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمعنى أن أهل خشية الله عز وجل هم العلماء، وكفى بذلك فضيلة، لأن أهل خشية الله عز وجل هم حزب الله سبحانه وتعالى المفلحون، كما قال الله عز وجل: جزاؤهم جنات، في آخر سورة البينة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية، وقال فيها: ذلك لمن خشي ربه. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كرامة أهل الخشية وما يكرمهم به. ثم ذكر آية خامسة وهي قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يذكر الله عز وجل الرفعة بشيء في القرآن كما ذكر ابن القيم إلا بالعلم والإيمان. وقد قال الله عز وجل في آية أخرى: نرفع درجات من نشاء. قال مالك فيما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح عن زيد، قال زيد بن أسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن مالك عن زيد بن أسلم قال: نرفع درجات من نشاء بالعلم. ثم ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة العلم، أولها قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم سبب موصل إلى دخول الجنة. ومنها حديث أبي هريرة الذي أخرجه بعض أصحاب السنن وإسناده حسن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة إلى آخره. فإن هذا الحديث قد اشتمل على فضائل عدة لطلاب العلم والمشتغلين به، وظهر فيه شرف أهله. وقد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جزء لطيف طبع قديما. ثم ذكر الحديث الثالث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كابن جماعة إلى أن هذا الحديث لا يكون في مجموع الثلاثة كلها إلا للعالم، وذلك أن تعليمه صدقة جارية، وبقاء علمه انتفاع به، وتلاميذه الذين من بعده هم بمنزلة ولد الصالح يدعون له. وفي هذا المعنى لطف، إلا أن الظاهر ما جاء في لفظ الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به. ومما ينبه إليه ويدل على دقة علم الشيخ حفظه الله أن الشيخ حفظه الله لم يرتضي أن يسوق الحديث كما يسوقه أكثر الناس ويعزونه إلى مسلم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. فإن هذه اللفظة ليست في صحيح مسلم، بل لا أظنها في الكتب المشهورة، والثابت هو ما في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان. وأصول هذا العلم ترجع إلى التفسير والحديث والفقه. وقد بدأ البخاري كتاب العلم من صحيحه بباب فضل العلم وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: ربي زدني علما. قال الحافظ في شرح فتح الباري في معنى الآية الأولى: قيل في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. وقال في الآية الثانية: قوله وقوله عز وجل: وقل ربي زدني علما. واضح الدلالة في فضل العلم أن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء من لعلم العلم. والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. وقد انضرب هذا الجامع الصحيح بكل من الأنواع الثلاثة لنصيب. ذكر المصنف رحمه الله وحفظه في هذه الجملة أن أصول العلم الممدوح ترجع إلى التفسير والحديث والفقه، وأن البخاري رحمه الله تعالى ابتدى كتابه بباب فضل العلم وساق فيه شيئا من الآيات، ثم نقل تفسير هذه الآيات عن ابن حجر وقد تقدم، ثم ذكر آخر كلام ابن حجر وفيه ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب. والدليل على أن العلم يرجع إلى هؤلاء الثلاثة أن الله عز وجل قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك. والذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو القرآن والسنة، ومن القرآن والسنة تخرج هذه العلوم الثلاثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو القرآن والسنة، فتفسير معاني القرآن وشرح معاني الحديث يخرج من مشكاتهما علم الفقه الأكبر والأصغر، والأكبر هو العقيدة والأصغر هو الفروع كما سيأتي في كلام المصنف. فعلم أن علوم الشريعة راجعة إلى هذه الأنواع الثلاثة. ثم جاء في كلام أبي الفضل ابن حجر أن جامع البخاري رحمه الله تعالى قد ضرب في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب، وصدق رحمه الله تعالى، فإن كتاب البخاري كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا أجد شيئا في الكتب المصنفة أنفع من كتاب أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. فإن هذا الكتاب قد كتب الله عز وجل لصاحبه التوفيق، فجمع فيه أنواعا من العلم ضمنها تراجمه ومختاره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أطنب الشاعر في مدحه إذ قال: صحيح البخاري لو عظموه لما خط إلا بماء الذهب، يعني أنه بمنزلة أن يكتب بماء الذهب لما فيه من الفضل السامي والمقام العظيم. وتتضح أهمية العناية بهذه العلوم الثلاثة التي عليها مدار العلم الشرعي، وهي التفسير والحديث والفقه بما يلي. أما التفسير فلتوضيحه معاني كلام الله عز وجل واشتماله على نتائج التدبر لآياته. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وروى البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى مسلم في صحيحه عن عامر بن واثرة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمل على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزاء. قال: ومن ابن أبزاء؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى. قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي صحيح مسلمين أيضا من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان وفي آخره، والقرآن حجة لك أو عليك. وخير ما يفسر به القرآن القرآن، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كلام السلف من الصحابة والتابعين بإحسان. وأهم الكتب في ذلك تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 1300، وتفسير الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 1650، وتفسير إسماعيل بن كثير المتوفى سنة 74، وكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 93 بعد الألف. شرع المصنف رحمه الله تعالى وحفظه يبين أهمية العناية بهذه العلوم الثلاثة التي عليها مدار العلم الشرعي، وابتدأ بعلم التفسير، فذكر أن أهميته تنبع من كونه توضيحا لمعاني كلام الله عز وجل مشتملا على نتائج التدبر لآياته، ولذلك فإن أهل التفسير بما وهبهم الله عز وجل من الإطلاع على معاني القرآن الكريم هم أشد الناس فرحا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يبلغ العبد هذه الرتبة حتى يكون شديد الصلة بالقرآن الكريم. وذكر حفظه الله عز وجل من الآيات الدالة على تعظيم معاني كلام الله عز وجل المشتملة على الخير كله آيات وأحاديث، منها قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقوله تعالى كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد حث الله سبحانه وتعالى عباده على تدبر القرآن واستنباط معانيه، وهذا دال على شرف علم التفسير، فقال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي القراءة الأخرى لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. وقد ومن دقائق الخطاب القرآني فيما يتعلق بتوجيه الأنظار إلى تأمل كلام الله سبحانه وتعالى أن الآيات الشرعية يأتي الأمر بالنظر فيها على فعل التدبر كالآيات التي ذكرنا، أما الآيات الكونية فيأتي الفعل فيها على وجه التفكر، فإن الله عز وجل يذكر آيات كونية ثم يقول لعلهم يتفكرون وغيرها من هذه المعاني، فالآيات الشرعية مختصة بالتدبر والآيات الكونية مختصة بالتفكر. وبينا أن السر في ذلك والله أعلم أن الآيات الكونية تنتج الإقرار بالربوبية لله سبحانه وتعالى، وأن الآيات الشرعية تنتج الإقرار بألوهية الله سبحانه وتعالى، والعبد في نظره في تقرير الربوبية لا يحتاج إلى وكد ومشقة يصل إلى الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الوجود وربه ومدبره، أما الإقرار بالألوهية والقيام بها فيحتاج إلى إدمان نظر، وهذا هو الذي استكن في معنى التدبر. ثم ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم القرآن والعناية به، منها قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان وفي آخر القرآن حجة لك أو عليك، وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك يعني إما أن يكون حجة لك بانتفاعك منه أو يكون حجة عليك بعدم انتفاعك منه. ثم بين حفظه الله تعالى قاعدة عظيمة في تفسير كلام الله عز وجل، وذلك بترتيب تلقي التفسير منه على هذا النحو، وذلك بأن يقدم أولا تفسير القرآن بالقرآن، وثانيا تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا تفسير القرآن بكلام السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ومن هنا عظمت الكتب التي نسجت على رواية الأحاديث والآثار كتفسير محمد بن جرير الطبري وتفسير الحسين بن مسعود البغوي، تفسير إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، وكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي. فإن هذه الكتب الأربعة التي ذكرها المصنف هي من عيون تصانيف أهل العلم في تفسير كلام الله عز وجل، وكان أهل هذا القطر يعنون بالتفاسير الثلاثة المقدمة قبل وجود تفسير الشنقيطي، فكان من عادتهم في إقراء تفسير القرآن أنهم يقتصرون على هذه الثلاثة، فمنهم من يبتدئ بتفسير ابن كثير ثم يترقى إلى البغوي ثم يترقى إلى الطبري، وهذا هو أكثرهم. ومنهم من يقدم البغوي على ابن كثير فيقرئه أولا ثم يقرئ ابن كثير ثم ينتهي بكتاب محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما الحديث وهو مرادف للسنة عند أقياء على الكتاب فهو ما أريد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو خلقي ينسب إلى الخلقة فتكسر الخاء أو وصف خلقي أو خلقي، وهو وحي من الله أوحاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي صحيح البخاري كتاب أبي بكر إلى أنس الطويل في بيان فرائض الصدقة، وفي أوله قال هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. وروى مسلم في صحيح أبي قتادة أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي آخره نعم إلا الدين ساضني به جبريل آنفا. وفي صحيح البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي عليه جبة وهو متضمخ بالخلوق وهو متضمخ بالخلوق، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة كيف تأمر تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فنزل عليه الوحي. وفي آخر الحديث فلما سري عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عن العمرة؟ أخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق منك وأنقي الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. والعمل بالسنة والحديث لازم كالعمل بالقرآن. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتتبين أهمية العناية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في قوله صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغ، ورب حامل فقه إلى من موفق منه ورب حامل فقه ليس بفقه. رواه أبو داود وهذا لفظه والترمذي وابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو حديث متواتر جاء عن أكثر من 20 صحابيا. ذكرت رواياته واشتمل عليه من الفقه في كتابي دراسة حديث نبر الله امرأ سمع ما قال في رواية ودراية. وفي هذا الحديث بيان فضل من استغل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم سلم بهذه الدعوة العظيمة. فقال العرباض بن سارية رضي الله عنه عدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت من العيون وجلت من القلوب. قال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودة فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وهذا لفظه والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: يا رسول الله، ومن يابى؟ قال: من اطاني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. واهم الكتب المؤلفه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب السته، وهي صحيح الامام البخاري المتوفى سنه 56 و200، وصحيح الامام مسلم المتوفى سنه 61 و200، وسنن ابي داود المتوفى سنه 75 و200، وسنن الترمذي المتوفى سنه 79 و200، وسنن النسائي المتوفى سنه 300، وسنن ابن ماجه المتوفى سنة 73 و200. وقد لقيت هذه الكتب من العلماء عناية خاصة، وكتبت في ذلك رسالة مختصرة بعنوان: كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة، ذكرت فيها جملة من كلامهم وجنودهم في هذه الكتب. والكتب المؤلفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ومن الشريعة وما تقدم موطأ الإمام مالك وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد. بعد أن بين المصنف حفظه الله وجه أهمية التفسير، شرع يبين أهمية العناية بعلم الحديث، وابتدأ ذلك ببيان حقيقة الحديث، وأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. ثم بين شرف الحديث وقدره، وأنه وحي من الله سبحانه وتعالى كالقرآن، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالقرآن الكريم. وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في اللؤلؤ المكنون بقوله: فسنة النبي وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. وذكر هذا البيت أيضا في وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول. وقد دل على ذلك القرآن والحديث، فمن القرآن قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أحاديث كثيرة في السنة، منها حديث كتاب الصدقة، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل أن أمره صلى الله عليه وسلم إنما هو بوحي من الله عز وجل. ومن ذلك حديث أبي قتادة الطويل، وفي آخره: إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، يعني أوحى الله عز وجل ذلك لي بواسطة جبريل الذي أخبرني باستثناء الدين من المغفرة. وفي رواية النسائي: نعم إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وكذلك في قصة يعلى بن أمية، في قصة الرجل الذي جاء عليه جبة وهو متضمخ بالخلوق مريدا للنسك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، وفي آخر الحديث: فلما سري عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ارتفع عنه الوحي، أخبر السائل بما أخبر وأمره بما أمر في هذا الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مقتضى شرف الحديث أن تعظم السنة فتكون لازمة بالعمل كالقرآن، وذكر في ذلك آيات منها قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومنها قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ميمون بن مهران في قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد مماته. ثم ذكر قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن ذلك قول الله عز وجل في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. روى ابن بطة في كتاب الإبانة بسند صحيح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال في هذه الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض حديثه أن يزيغ قلبه فيقع في الشرك. فأخبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يورث صاحبه الوقوع في الشرك. ومن هنا قال بعض السلف رحمهم الله: البدعة شرك الشرك، يعني أن البدعة التي فيها مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الشرك الذي يجعل للصيد، فهي تصيد صاحبها وتنقله من البدعة إلى الكفر عيادا بالله من ذلك. إذا تقرر ذلك من منزلة السنة وشرفها وعدلها بالقرآن الكريم وأنها وحي كالقرآن، حينئذ ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه الاهتمام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن ذلك ينبع من أمور عدة وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في حديث نظر الله امرأ سمع منا حديثا، وهو حديث عظيم قد أفرده الشارح المؤلف حفظه الله تعالى المصنف حفظه الله تعالى بشرح طبع قديما قبل 20 سنة، وهو شرح نافع استوفى فيه الكلام على الحديث رواية ودراية، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل من اشتغل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالنظرة في وجوههم، ولهذا قال بعض السلف: لا أرى أحدا من أهل الحديث إلا ورأيت في وجهه النظرة، يعني من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي ذلك أنشد إبراهيم ابن عبد القادر الرياحي أحد علماء تونس في القرن الماضي، قال: أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منظرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكثرة. ثم ذكر المصنف حفظه الله حديثا آخر يدل على أهمية الاعتناء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عرباض، وهو حديث صحيح شريف من أشرف أحاديث الشاميين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ذكر حديثا ثالثا، وهو حديث جابر في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: خير الهدي هدي محمد، فيه ضبطان كلاهما مروي، أحدهما خير الهدي هدي محمد، وثانيهما خير الهدى هدى محمد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا رابعا في أهمية السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني كما في الصحيح. ثم ختم بحديث عظيم في صحيح البخاري، أورده البخاري في كتاب الاعتصام، وهو من أواخر كتب صحيحه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذه الأحاديث العظيمة دالة على أهمية العناية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أهم الكتب المؤلفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعد الكتب الصحاحة المشهورة، وهي الكتب: كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه، وتسمى بالأصول الستة وبالكتب الستة وبالأمهات الستة، وسماها بعضهم أيضا الصحاحة الست، إلا أن هذا الاسم فيه نظر، كما قال العراقي: ومن عليها أطلق الصحاحة فقد أتى تساهلا صراحة، لأن فيها ما ليس بصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كبعض أحاديث السنن. والكتب المؤلفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أزيد من الستة، لكن الستة أشهرها، ووراءها في الشهرة موطأ مالك وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد، وبقي كتاب رابع هو من أصول العلم كما ذكر الذهبي في سير الإعلام النبلاء، وهو سنن البيهقي الكبرى. فهذه هي الكتب الحديثية العشرة حقا، التي من وعاها واشتغل بها يكون قد اطلع على جمهور الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يخرج حديث يحتاج إليه في أبواب الديانة من هذه الكتب الستة أبدا، بل الكتب الستة كثيرة بذلك، كما بينه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته في الرد على من خرج عن اتباع المذاهب الأربعة، فلا تكاد تجد حديثا يحتاج إليه في الأحكام خارجا عن هذه الكتب المعظمة. وأما الفقه فهو استنباط الأحكام من أدلة الكتاب والسنة، وقد اعتنى بذلك المفسرون وطلاب الحديث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه، وهو يدل على أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقه في الدين، لأنه إذا فقه في دين الله يعبد الله على بصيرة ويدعو غيره إلى الحق والهدى على بصيرة. وروى البخاري ومسلم من عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أكرم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله؟ قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن هذه العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم بالإسلام إذا فقهوا. فهذا الحديث دال على أن من كان خيارا في الجاهلية لما اتفق به من صفات حسنة وأخلاق كريمة ثم أسلم على هذه الصفات وفقه في دين الله فإنه يكون جمع بين الشرف والسدد في الجاهلية والإسلام. قال النووي في صحيح مسلم: ومعناه أن أصحاب المروءة ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. قال القاضي: وقد ترمنا الحديث بالأجوبة الثلاثة، أن الكرم كله عمومه وخصوصه ومجمله ومبانه ومبانه يعني المبين صحيح وخصوصه ومجمله ومبانه، إنما هو الدين من التقوى والنبوة والإعراق فيها والإسلام مع الفقه ومعنى معادي العرب أصولها، وفقه بضم القاف على المشهور وفقه كثرها، أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية البقية والله أعلم. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقي، قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وساقوا وزرعوا، وأصاب منها طائرة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمسك كلى. كذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، فمثل من لم يرضى بذلك رأسا ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به. والحديث يدل على أن الناس في الوحي ثلاثة أصناف: قوم فقه في دين الله فعلم وعلم، وقوم حفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت الفائدة والمنفعة من حفظه. وإلى هذين الصنفين الإشارة بحديث زيد بن ثابت المتقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نبر الله امرأ سمع منا حديثا ما أجنه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من وافقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وأما الصنف الثالث فهو الذي لم يحفظ ولم يفقه فلم ينتفع ولم ينفع. بعد أن بين المصنف حقيقة التفسير والحديث ووجه أهمية العناية بهما، شرع يبين حقيقة الفقه ووجه أهمية العناية به، فذكر أن الفقه هو استنباط الأحكام من أدلة الكتاب والسنة، وقد اعتنى بذلك المفسرون وشراح الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم هو القرآن والسنة، فجعل الله عز وجل من علامات إرادته العبد بالخير أن يفقهه في دينه، لأنه إذا فقه في الدين عبد الله على بصيرة ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة، فكان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سبيله، كما قال الله عز وجل في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وذكر في ذلك أيضا سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له عن أكرم الناس، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أكرم الناس أتقاهم، لأن الكرم التقوى كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بأنهم لا يريدون هذا المعنى، فأخبرهم بأن أكرم الناس في البدر والعطاء هو يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله، فأخبروه بأنهم لا يسألون عن هذا، وإنما يسألون عن قبائل العرب الذين هم بعضها، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن خيارهم في الجاهلية هم خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا كان المعدن أصيلا والنسب سليلا ثم رزق العبد فقها في دين الله عز وجل فإن هذا أكمل في الوصف في الأخلاق الحسنة الفاضلة. ولمرعي بن يوسف الكرمي رسالة في هذا المعنى. ثم نقل رحمه الله تعالى كلاما عن النووي في شرح مسلم في شرح هذا الحديث، فيه أن معنى هذا الحديث أن أصحاب المروات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقه فهم خيار الناس. ثم نقل عن القاضي، والقاضي إذا أطلق في شرحه من صحيح مسلم فاعلم أنه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى. وإلى ذلك أشرت بقولي ولقب القاضي إذا ما أطلق في شرح مسلم عياض مطلقا، يعني إذا وجدت في كلام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم قوله قال القاضي فاعلم أنه القاضي عياض اليحصبي. وذكر من كلام القاضي أن هذا الحديث تضمن في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله وعمومه وخصوصه ومجمله ومبانه إنما هو الدين من التقوى والنبوة والإعراق فيها والإسلام مع الفقه. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري المروي في الصحيحين في قسمة الناس باعتبار الغيث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الهدى والعلم إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول طائفة من الأرض قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وهؤلاء هم الذين نفعوا وانتفعوا. وذكر القسم الثاني وهي طائفة من الأرض أجادب يابسة أمسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس. ثم ذكر طائفة ثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وهي مثل الأراضي الملحية التي لا تمسك الماء ولا تنبت فيه نباتا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الطيب كلام نافع في شرح هذا الحديث. الفقه الفهم بالكتاب والسنة، والفقه بالدين والفهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام منهما. فأما الفهم بكتاب العزيز الذي صحيح البخاري عن أبي جحيمة رضي الله عنه قال كنت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرا أن ثمت ما أعلم إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما بالصحيفة؟ قال العقل هو فكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. ومن أمثلة فهم علي رضي الله عنه بكتاب الله استنباطه من آيات البقرة ولقمان والأحقاف أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. قال ابن كثير في تفسيره عند قوله في سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا. وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان وفصاله في عامين وقوله تبارك وتعالى والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. وهو استنباط قوي صحيح وافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن الفهم بكتاب الله استنباط شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صحة إمام أبي بكر رضي الله عنه من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال في أضواء البيان في إضافة القرآن بالقرآن يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه داخل بمن أمرنا الله بالسبع المثاني والقرآن العظيم أعني الفاتحة بأن نسأله أن يهدينا صراطهم، فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم، وذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين، فاتضح أنه داخل من الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم. فلم يبقى لبس لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم وأن إمامته حق. وكتابه أضواء البيان حافل بالأمثلة الكثيرة من الفهم لكتاب الله عز وجل. ومن الفهم لكتاب الله فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال إنه ممن قد علمتم ودعاهم ذات يوم ودعاني معهم، وقال وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال ما تقولون في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ حتى غدم السورة فقال بعضهم إلا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتى علينا. فقال بعضهم لا نبي ولم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. ومن كتب التفسير التي عنيت باستنباط الأحكام من القرآن كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المتوفى سنة 71 و600. ومما ينبه عليه أن لديه تخليطا بصفات الله عز وجل يتضح ذلك بما ذكره عند تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش وأن في سورة الأعراف، وأن الفهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون باستنباط الأحكام الشرعية مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكان من قبيل الصحيح أو الحسن. وأما الأحاديث الضعيفة التي لا تستفاد الأحكام إلا منها فلا يعول عليها، وإنما التعويل على ما ثبتت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة. ومن أمثلة الاستنباط الدقيق من الحديث ما اشتملت عليه تراجم الإمام البخاري لصحيحه من فهم دقيق واستنباط عجيب، جعل كتابه كتاب رواية ودراية جمع فيه بين الحديث والفقه. ومن أمثلة ذلك ترجمة باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه، فأورد تحت الحديث عن جابر رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوء فعقلت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض بتعبيره رحمه الله بالترجمة لصب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه، إشارة إلى أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقل باب صب الإمام أو العالم أو الكبير أو الزائر وضوءه على مغمى عليه. ومن ذلك ترجمة باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد 3 جاز، وهنا على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. وأورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الجيل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وعداه غارة ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح 3. وقد استنبط بهذه الترجمة من هذا الحديث أن وقت تنفيذ المعقود عليه يجوز أن يكون متراخيا عن وقت إبرام العقد. ومن الفهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استنبطه النسائي من قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقال بالترجمة لهذا الحديث الرخصة في السواك بالعشي للصائم، والمراد أن الصائم يستاك بآخر النهار لأن صلاة العصر تكون به خلافا لمن قال بمنع آخر النهار لأنه يذهب الخلوف. وقد أثنى السندي على هذا الاستنباط فقال بحشيته على سنن النسائي ولا يخفى أن هذا من المصنف استنباط دقيق وتيقظ عجيب، فلله دره ما أدق وأحد فهمه. ومن الفهم الدقيق ما ذكره الحافظ الفتح الباري عند شرح حديث المسلم وسلم المسلمون من لسانه ويده، أخرجه البخاري ومسلم. قال وخف اللسان بالذكر لأنه المعبر عنها في النفس وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها. والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد، بخلاف اليد. نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة وإنها ترى في ذلك العظيم، ويستثنى من ذلك شرعا جاب الضرب باليد في إقامة الحدود والتعزير على المسلم المستحق لذلك. والتعبير باللسان دون القول نكتة، فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء. وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة، فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. وقد اشتملت كتب الشروح الحديثية على إيراد الفوائد الفقهية المستنبطة من الأحاديث، فمستقل ومستكثر. ومن أهم الكتب التي عنيت بذلك فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني، وقد ذكر عند شرح حديث عتق بريرة رضي الله عنها جملة كبيرة من الفوائد المستنبطة. وقال قال ابن بطال إن أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو 100 وجه، وسيأتي الكثير منها بكتاب النكاح. وقال إنه يصنف به ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثر فيما من استنباط الفوائد، فذكر أشياء. قلت ولم نقف على تصنيف ابن خزيمة، ووقفت على كلام ابن جرير من كتاب تهذيب الآثار، ولخصت منه ما تيسر بعون الله تعالى. وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى 400 أكثرها مستبعد متكلف. أكثرها مستبعد متكلف كما وقع نظير ذلك للذي سند بالكلام على حديث المجامع في رمضان فبلغ به 1000 فائدة وفائدة. وذكر الحافظ ابن حجر أيضا في شرح الحديث عن أنس في قصة أخيه أبي عمير الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، جملة كبيرة من الفوائد بعضها من استنباطه وبعضها من استنباط ابن القاص. وفي هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بن القاص البقي الشافعي صاحب الكسان في جزء مفرد بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة عن أبي السياح عن أبي السياح ومن وجهين عن حميد عن أنس ومن طريق محمد بن سيرين. وقد جمعت في هذا الموضع طرقه وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة. وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاد على أهل الحديث أنهم يرون أشياء لا فائدة فيها، ومثل ذلك بحديث أبي عمير هذا قال وما درى أن في هذا الحديث من وجوه البقي وفنون الأدب والفائدة 60 وجهة، ثم ساقها مسوطة فلخصتها مساويا مقاصده، ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه قال. ثم ذكر فوائد ابن القاص إلى قوله وفيما يسره الله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل بالتمييز بين أهل الفن بالنقل وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك، مع أن العين المستنبطة منها واحدة، لكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا آخر كلامه ملخصا. ثم ذكر الفوائد التي زادها على ابن القاص ومن الشروح الحديثية التي عنيت بسرد الفوائد المستنبطة من الأحاديث كتاب طرح التقرير في شرح التقرير لزين الدين العراقي المتوفى سنة 1600 وابنه أبي زرعة المتوفى سنة 1628. فإنه يذكر عند كل حديث الفوائد المستنبطة منه مسرودة، وأول حديث به حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وقد اشتمل على 63 فائدة. وقد ألف بعض العلماء شروحا لأحاديث مفردة ذكروا بها ما اشتملت عليه تلك الأحاديث من الفوائد الفقهية، ومن تلك المؤلفات بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد للقاضي عياض المتوفى سنة 44 500 ونظم الفرائد لما تضمنه حديث الزيادين من الفوائد لصلاح الدين العلائي المتوفى سنة 63 وهنا مطبوعان. بعد أن بين المصنف حفظه الله تعالى حقيقة الفقه وعظيم شانه ووجه العناية به، رد القول مرة أخرى ببيان حقيقة الفقه في الدين الذي ذكر فيما سلف أنه الاستنباط، فبين هنا أن الفقه في الدين هو الفهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام منهما، ثم شرع يبين الفهم في كتاب الله عز وجل ثم أتبعه بالفهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مما جاء في فضل الفهم في كتاب الله عز وجل الحديث المخرج في صحيح، فذكر في ذلك الحديث المخرج في صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي هل عندكم يعني آل البيت شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله، قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه، يعني لا أعلم شيئا إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل يعني الديات وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من فهم علي في كتاب الله استنباطه من آيات البقرة والأقمان والأحقاف أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن الله قال وحمله وفصاله 30 شهرا، و30 شهرا تنفصل إلى 2 و6 أشهر، فالسنتان 24 شهرا، و6 أشهر هي مدة الحمل، لأن الله عز وجل قال وفصاله في 2، فعلم أن الباقي هو فترة الحمل. وقد أقر الصحابة رضوان الله عليهم عليا على هذا، فإنه وقع في قصة في زمن عثمان رضي الله عنه. ومن الفهم في كتاب الله ما ذكره عن شيخ محمد الأمين الشنقيطي أنه استنبط من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، استنبط منها صحة إمامة أبي بكر الصديق، لأن أبا بكر من الذين أنعم الله عليهم فهو صديق وقد هدي إلى الصراط المستقيم، وذلك موجب له أن يكون أولى بالإمامة من غيره لأنه داخل في ضمن الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم بين أن كتاب شيخ أضواء البيان حافل بالأمثلة الكثيرة، ثم ذكر مثالا ثالثا على الفهم في كتاب الله وهو فهم عمر بن عباس رضي الله عنه من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح سورة النصر أن فيها إشارة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق في أحد دروس هذا البرنامج بحمد الله أن أقرأنا كتاب تفسير سورة النصر لأبي الفرج ابن رجب وأملينا عقبه 40 فائدة مستنبطة من سورة النصر. ثم ذكر أن من جملة كتب التفسير التي تعنى باستنباط الأحكام من القرآن كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي على تخليط منه في العقيدة. والحق أن القرطبي لولا كتابين اثنين لما جاء القرطبي ولا راح، أحدهما كتاب المحرر الوجيز لابن عطية وثانيهما أحكام القرآن لابن العربي. وأكثر ما ذكره من استنباط الأحكام فإنما هو من كتاب ابن العربي، وابن العربي من أئمة التفسير الذين ضاع جهدهم في هذا العلم فغفل عنه الناس، فإنه رحمه الله تعالى أملى 30 سنة بعد الفجر أكثر من 300 مجلد في تفسير القرآن الكريم، بقيت منها أشياء متفرقة، فله كتب كثيرة في تفسير القرآن لم يطبع منها إلا أحكام القرآن، وطبع مختصر له في البلاد المغربية منذ سنين ولم يصل إلى البلاد المشرقية بعد، وطبع له أيضا كتاب نافع اسمه قانون التأويل، لكنه لا يسلم رحمه الله تعالى من هنات في الاعتقاد، إلا أنه أقوى استنباطا من القرطبي غفر الله له، وإنما ارتفع كتاب القرطبي بهذين الكتابين كتاب ابن عطية وكتاب ابن العربي. ثم ذكر الفهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يكون باستنباط الأحكام الشرعية مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحيح والحسن. أما الأحاديث الضعيفة فقد ذكر الشيخ قيدا نافعا فقال وأما الأحاديث الضعيفة التي لا تستفاد الأحكام إلا منها، يعني أن الأحاديث الضعيفة نوعان، أحدهما أحاديث ضعيفة تستفاد الأحكام منها إذا اجتمعت إليها قرائن أخرى كالإجماع وقول الصحابة فهذه يعتنى بها، والنوع الثاني أحاديث تستفاد الأحكام منها من غير وجود ما يعضدها فهذه لا يلتفت إليها ولا يعول عليها، وإنما يعول على ما ثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب أمثلة عن الاستنباط الدقيق من الحديث وهو ما اشتملت عليه تراجم البخاري، وكان بعض أهل العلم يقول فقه البخاري في تراجمه، فعلم البخاري هو في حسن ترجمته. وسبق أن ذكرنا لكم استنباط جواز التسمية على الوضوء بترجمة البخاري في كتاب الوضوء أنه قال باب التسمية عند الوقاع وعلى كل حال، ثم ذكر في هذا الباب من كتاب الوضوء حديثا لا صلة له بالوضوء وإنما هو من أحاديث النكاح، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، فاستنبط منه البخاري أن الاستعانة بالله عز وجل تكون في كل حال، ومن ذلك أن يستعين العبد بربه عند وضوئه. وقد ذكر ولي الله الدهلوي في كتابه شرح تراجم البخاري فائدة عزيزة وهي أن البخاري رحمه الله تعالى عول في تراجم كتابه وفي آثاره على المصنفين الكبيرين مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وقد امتحنت ذلك في بعض كتب الصحيح فوجدت أن البخاري رحمه الله تعالى نسج على طريقة الرجلين واستفاد من كثير مما هو فيهما من التراجم والآثار، ولكن فهمه في حسن الجمع والاستنباط وضم النظير إلى النظير ظاهر لمن مارس قراءة صحيح البخاري رحمه الله تعالى وقليل ما هم. ثم ذكر من أمثلة استنباط البخاري أنه بوب باب حب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه، وذكر في ذلك حديث جابر وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه فتوضأ وصب عليه من وضوئه فعقل يعني أفاق فعقل أفاق من إغمائه، فقال قلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض، ومعنى كلالة يعني أني لا والد لي ولا ولد. وقد ذكر العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره بيتين لطيفين في تفسير الكلالة، وهي قول المنشد ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. إذا علم هذا فإن البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذا الحديث بصب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه، إشارة إلى أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشك في ذلك إمام ولا عالم ولا كبير ولا زائر. ومن ذلك أنه ترجم باب إذا استاجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، يعني أن يقدم العقد ويؤخر إنفاذه، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. ثم ذكر حديث عائشة في استجار النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، يعني دليلا مرشدا، عندما خرج من مكة مهاجرين إلى المدينة وواعداه غارة ثور بعد 3 ليال، فكان وجود العقل قبل إنفاذه مما يدل على الجواز. ومن ذلك أيضا أعني الفهم والاستنباط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ترجم به النسائي الرخصة بالسواك بالعشير الصائم، استنباطا من حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والعصر صلاة العشي، ومعنى هذا الحديث أن السواك باق حتى في العصر، مما يدل على أن قول من كره السواك بعد الزوال قول ضعيف، وهذا استنباط دقيق وتيقظ عجيب كما ذكر السندي في حاشيته على سنن النسائي. وأكثر الكتب المتقدمة نزعا من الحديث وحسن الاستنباط في تراجمها فيما رأيته 4 كتب، أولها صحيح البخاري، وثانيها سنن النسائي، وثالثها صحيح ابن خزيمة، ورابعها صحيح ابن حبان. فإن هذه الكتب 4 تبز غيرها في حسن الاستنباط والترجمة لمعان تستنبط بدقة وفطنة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر من الفهم الدقيق الذي ورد عند شراح الحديث، وبدأ بما نقله عن ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرح حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكيف أنه بين عدم اختصاص اللسان بالقول، بل يدخل فيه حتى حركة الاستهزاء باللسان، وبين أن اليد لا تقتصر فقط على مجرد الأذية بالضرب، إنما تدخل فيها اليد المعنوية. ثم نبه إلى أن هذا الذي ذكر في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يستثنى منه ما جاء الأمر به شرعا كالضرب في الحدود والتعزير للمسلم وغير ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى أن كتب الحديث قد اشتملت على كثير من إيراد الفوائد، ومثل لذلك بما جاء في كلام جماعة منهم في شرح حديث واحد، ومن ذلك شرح حديث بريرة رضي الله عنها، وأن بعض أهل العلم أفرده بالتصنيف كابن خزيمة وابن جرير، وذكر فيه أكثر من 400 فائدة جردها بعض المتأخرين مع زيادة، وفي كثير مما زاده المتأخر استبعاد وتكلف كما ذكر ابن حجر. ووقع نظير هذا لمن صنف في الكلام على حديث المجامع في رمضان فبلغ به 1000 فائدة وفائدة، كان ابن حجر يعني أنه أكثر في الاستنباط فتكلف. ولابن حجر كتاب لطيف في استنباط الفوائد من حديث المجامع في رمضان، مخطوط لم يطبع حتى الآن في المكتبة الأزهرية. ثم ذكر أيضا ما ذكره الحافظ من خبر أبي العباس بن القاص الذي أفرد جزءا في استنباط فوائد من حديث أبا عمير ما فعل النغير، وهذا الجزء بحمد الله قد سبق إقراؤه في أحد برامج الدرس الواحد، وأظنه كان من ضمن كتب برنامج الدرس الواحد الأول. والحاصل أن الشروح الحديثية فيها كثير من الفوائد المستطابة في الاستنباط من السنة، سواء فيما في شرح الكتب 6 أو فيما كان في شرح أحاديث الأحكام كطرح التثريب في شرح التقريب للزين العراقي عبد الرحيم بن حسين وابنه ولي الدين العراقي أبي زرعة. وألف بعض أهل العلم كتبا مفردة في شرح حديث واحد كحديث أم زرع، فقد صنف فيه أكثر من شرح تذكر فيه فوائده، وكحديث ذي اليدين فقد صنف فيه العلائي، وكتب الشروح الحديثية مشحونة بالفوائد العلمية، وأكثر الكتب الحديثية من شروح الأصول الستة تقديما عند أهل العلم في استنباط الفوائد هو فتح الباري، فإنه محشو باستنباط الفوائد. وفي فهرس الفهارس أن الشوكاني سئل أن يشرح البخاري فقال لا هجرة بعد الفتح، يعني أن كتاب ابن حجر في شرح البخاري كاف لا يحتاج إلى تعقيب. ولما طبع كتاب فتح الباري لابن رجب فطلعه الشيخ بكر أبو زيد ومر عليه ذكري له قصة الشوكاني مع ابن حجر، قال حفظه الله بل الذي لا هجرة بعده هو فتح الباري لابن رجب، وصدق، فإن كتاب ابن رجب أكثر فوائد لكنه لم يتم، وإنما وجد منه أيضا نزر يسير لم يكمل به كل الذي كتبه الحافظ ابن رجب، فتبقى العمدة على كتاب الحافظ ابن حجر لتمامه. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يفضل في شروح الكتب الحديثية شرح النووي على مسلم، لأنه أظهر عبارة وأسهل سياقة وأجمع في القول، فكان يرى تقديمه على سائر الشروح الحديثية. وأجل كتاب صنف في شرح الحديث من كتب شروح الأحكام هو كتاب شرح الإلمام لابن دقيق العيد، فإن هذا الكتاب كتاب عظيم، من طالع الموجود منه طاش عقله وحار فكره، فإنه استنبط فيما أذكر في نسخته الخطية من حديث البراء بن عازب أمرنا بسبع ونهينا بسبع أكثر من 400 فائدة. وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية في هذا الكتاب لما رآه هذا كتاب الإسلام، يعني شرح ابن دقيق العيد لكتاب الإلمام، وكتاب الإلمام هو كتاب في أحاديث الأحكام ألفه ابن دقيق العيد وهو مطبوع، وأما شرح أحاديث الإلمام فلم يطبع منها إلا مجلدين اثنين، والموجود أيضا من الكتاب المخطوط نزل يسير، إنما هو عدة أحاديث من كتاب الطهارة. وذكر أن هذا الكتاب أحرقه بعض حساد ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، ففني بسبب الحسد خير كثير من العلم كان في ذلك الكتاب. الفقه بكان أكبر وأصغر، وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الينبعان الصافيان النقيان، وهما مصدر كل خير وأساس كل صلاح وفلاح، ومنهما تستنبط الأحكام في الأصول والفروع في العقائد والعبادات والمعاملات. والفقه بالدين فقهان، فقه أكبر وهو ما يتعلق بأمور الاعتقاد وهي من أمور الغيب التي لا مجال للرأي فيها، وإنما التعويل فيها على الاستنباط من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفقه الثاني ما يتعلق بالفروع من عبادات ومعاملات، والتعويل فيها أيضا على ما جاء في الكتاب والسنة، فإذا وجد نص فيما على مسألة من المسائل تعين المصير إليه والأخذ به، وحيث لا يوجد نص ساغ الاجتهاد. والمجتهد المصيب فيما يسوء فيه الاجتهاد مأجور أجرين، والمجتهد المخطئ مأجور أجرا واحدا، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الفقه بالدين وقدره، بين أن الفقه بالدين يرجع إلى نوعين اثنين، أحدهما الفقه الأكبر وهو العقائد، والثاني الفقه الأصغر وهو ما يتعلق بالفروع من عبادات ومعاملات. وهذا اصطلاح حسن لما فيه من الفصل بين المسائل الخبرية والمسائل الطلبية، فالخبرية تخص باسم الفقه الأكبر والطلبية تخص باسم الفقه الأصغر، وإنما كانت المسائل الخبرية فقها أكبر لجلالة قدرها، وأن المصيبة فيها واحد والاجتهاد فيها في أكثرها محجوب، بخلاف المسائل الفرعية فيقع فيها الاجتهاد كثيرا. اشتهار مذاهب الأئمة الأربعة باللقي دون غيرهم، الذين اشتهروا باللقي كثيرون ذكر ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين عددا كبيرا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اشتهروا بالفقه والفتوى، من أشهر الذين اشتهروا بالفقه الأئمة الأربعة وهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى 50 و100 للهجرة، والإمام مالك بن أنس المتوفى 79 و100، والإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 240، والإمام أحمد بن حنبل المتوفى 141. وقد نظم تاريخ وفياتهم بالحروف الأبجد وقد نظم تاريخ وفياتهم بالحروب الأبجدية الشاعر فقال: فنعمانهم قن وطعق لمالك. فنعمانهم قن وطعق لمالك وللشافعي در ورام ابن حنبل. فنعمانهم قن وطعق لمالك وللشافعي در ورام ابن حنبل. وقد اشتهر الإمام أبو حنيفة بكنيته، وأما الثلاثة الباقون فكل منهم يكنى بأبي عبد الله، والشافعي تلميذ لمالك، وأحمد تلميذ للشافعي. وقد وردت رواية بعضهم بعض في مسند الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن يعني الشافعي عن مالك بن شهاب عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. وقد أورده الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال: وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم من السند ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المدى بالمتبع. وقد اشتهر بالبكر والفتوى دعاة من العلماء في زمن الأئمة الأربعة ومن تشتهر مذاهبهم، كما اشتهرت مذاهب الأئمة الأربعة لأن الأئمة الأربعة صار لهم تلاميذ وأتباع اعتنوا بجميع أقوالهم وترتيبها وتحريرها وتدوينها، ولم يحصل مثل ذلك لغيرهم. ومن هؤلاء العلماء المشهورين بالفقه الإمام عبد الرحمن بن عبد الأوزاعي فقيه الشام يحدث والمتوفى سنة 57 و100، والإمام سفيان بن سعيد الثوري فقيه الكوفة ومحدث والمتوفى سنة 61 و100، فهو ممن وصل بأنه أمير المؤمنين في الحديث. والإمام الليث بن سعد فقيه مصر ومحدثها المتوفى سنة 75 و100، والإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوي الحنظلي المروزي المتوفى سنة 83 و200، وهو ممن وصي بأنه أمير المؤمنين بالحديث. وكان الإمام الترمذي يورد في جامعه أقواله في مسائل الفقه، وكثيرا ما كان يقرنه بالشافعي وأحمد أو أحدهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اشتهار مذاهب الأئمة الأربعة في الفقه دون غيرهم، وبين أول ذلك أن الذين اشتهروا في الفقه كثيرون، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أول كتابه إعلام الموقعين عددا كبيرا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اشتهروا بالفقه والفتوى. عول فيه ابن القيم على رسالة متقدمة لابن حزم، فإن له رسالة مفردة في ذكر المفتين من الصحابة والتابعين. ومن أشهر الذين اشتهروا بالفقه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل. واشتهر الإمام أبو حنيفة بكنيته، فصار تطلق عليه الكنية أكثر من اسمه وهو النعمان. أما الثلاثة الباقون فكل منهم يكنى بأبي عبد الله، والشافعي تلميذ لمالك وأحمد تلميذ للشافعي. وقد وردت رواية بعضهم عن بعض، يعني جاء حديث حدث فيه أحمد عن الشافعي عن مالك رحمه الله تعالى، وهو حديث لا يعرف له نظير في الأصول المشهورة. وأما في غيرها فذكر بعضهم أنه يوجد أحاديث أخر، لكن الطمأنينة إلى صحتها في النفس منها شيء. ومر معنا أثر واحد مروي بهذا الإسناد، رواه أحمد عن الشافعي عن مالك، وهو أثر عظيم جدا. سبحان الله أن الله عز وجل ساقه بهذا الإسناد، وذلك فيما قرأناه في السنة الفائدة بكتاب تعظيم الفتية لابن الجوزي، وفيه أن الشافعي ساق بإسناده كما أخرجه غيره أن ما أحمد روى عن الشافعي عن مالك عن محمد بن عجلان قال: إذا ترك الرجل لا أدري أصيبت مقاتله. فمن أعظم تقدير الله عز وجل أن هذا الأثر العظيم المعنى جاء برواية خلق هم من رؤوس الناس في العلم وفهم الشريعة. ثم نبه المصنف حفظه الله أنه قد اشتهر بالفقه والفتوى جماعة أخر غير هؤلاء الأئمة الأربعة، وكانت لهم مذاهب متبوعة كالأوزاعي والثوري والليث بن سعد وإسحاق بن إبراهيم وابن جرير في آخرين، ثم اضمحلت هذه المذاهب ولم تبقى من المذاهب المشهورة إلا مذاهب الأئمة الأربعة. ويخرج في القرن بعد القرن من ينزع إلى مذهب أهل الظاهر، وأما فقه أهل الظاهر لم يبقى له على وجه الأرض مذهب متبوع إلا أفراد يخرجون بين الفينة والفينة يغترون بتعظيم الظاهرية للسنة، فإن أبا محمد بن حزم كان شديد التعظيم للسنة، فيحملهم حب الحديث على متابعة أبي محمد بن حزم في كثير من مسائله، وهي التي ليس فيها أخذ بالظاهر وإنما فيها جمود عن النصوص، كما بين هذا في غير هذا المقام. الرجوع إلى كتب الفقه والاستفادة منها، وطالب العلم كما يرجو إلى كتب شروح الحديث المستملة على بيان ما يستنبط من الأحاديث، ينبغي له أن يرجع إلى الكتب المدونة بالفقه والاستفادة منها، وذلك لمعرفة الأقوال وأدلتها وما يترجح منها وفقا للدليل. والكتب في فقه المذاهب الأربعة كثيرة، من المختصر ومن المطول، وأوفى هذه الكتب وأشملها كتاب المغني للإمام ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 2600، وكتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي المتوفى سنة 76 و600، وكتاب الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر المتوفى سنة 63 و400، وذلك لاشتمال هذه الكتب الدلالة على فقه الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. قال الإمام ابن القيم في كتاب الروح: فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهدم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به إلى من خالفهم، خالفهم بالقول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم بالقاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. ومن هنا يتبين الفرق بين تقييد العالم بكل ما قال وبين الاستعانة بالفهمه والاستنباط بنور علمه، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، فليجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه ويقلده به، ولذلك سمي تقليدا بخلاف من استعان بفهمه واستمع بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبى نفله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ومع رجوع طالب العلم إلى كتب الفقهاء للاستفادة منها عليها أن يوقرهم ويسلك طريق الاعتدال فيهم، فلا يتعصب لأحد منهم ولا يجهو بهم، بل يذكرهم بالجميل اللائق بهم. وقد قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمه الله من الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم، وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، واتباعهم بالعمل بالكتاب والسنة وتكريمهما على رأيهم وتعلم أقوالهم والاستعانة بها على الحق وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. وأن المسائل التي لا نص بها فالصواب النظر في اجتهاد بها، وقد يكون اتباع اجتهاد أصوب من اجتهادنا لأنفسنا لأنهم أكثر علما وتقوى منا، لكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استمر لدينه وعرضه. وحقيقة القول الفصل بالأئمة رحمهم الله أنهم من خيار المسلمين وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما أخطأوا فيه فهم ماجرون على كل حال، لا يلحقهم دم ولا عيب ولا نقص في ذلك، ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى، فلا تغل في شيء من الأمر واقتصر كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا تك ممن يذمهم وينتقصهم، ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله، ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله أو مقدمة عليهما. ذكر المصنف حفظه الله في هذه الجملة الرجوع إلى كتب الفقه والاستفادة منها، وأن طالب العلم ينبغي أن يرجع إلى كتب الفقه كما يرجع إلى شروح الحديث، ثم سمى كتبا ثلاثة من كتب الفقه العظام، وهي المغني لابن قدامة من الحنابلة، والمجموع شرح المهذب للنووي من الشافعية، والاستذكار لابن عبد البر من المالكية، وبقي كتاب رابع أشاد به الذهبي رحمه الله تعالى في شارع أعلام النبلاء، وهو كتاب المحلى لأبي محمد ابن حزم. فهذه الكتب الأربعة هي أصول الكتب الكبار في نقد خلاف أهل العلم في المسائل الفقهية من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، فالتابعين فأئمة المذاهب المتبوعة. وهذه الكتب لا ينتفع بها المبتدئ ولا المتوسط، وإنما ينتفع بها المنتهي، فلا يصلح أن يطالعها الإنسان بالقراءة والتدبر حتى تكتمل آلته في العلم، فإنه حينئذ يستفيد منها. أما إذا طالعها قبل فإنها تضر به، ولا سيما كتاب المحلى، فإن كتاب المحلى لا يصلح أن يطالعه المبتدئ ولا المتوسط لما فيه من ضرر قد يترتب على سلوكه وأخلاقه، فإن أبا محمد كان شديدا، ربما تكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيقع في أعراض العلماء، ومن هنا نفر الناس عن كلامه وكتابه كما ذكر بعض أهل العلم. ولكن الرجل فقيه النظار، وله في كتابه كلام حسن وعناية بنقل الآثار عن الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى. ثم بين المصنف حفظه الله تعالى أن المقصود من الرجوع إلى كتب الفقه هو الاستعانة بها على فهم النصوص، فهي بمنزلة الدليل الذي يدل والمرشد الذي يرشد إلى الطريق، لأنها في نفسها قطعية لا ينبغي أن يخرج الإنسان منها، بل هذا كلام مجتهدين يستفيد الإنسان من كلامهم، وعليه مع استفادته منهم أن يوقرهم وأن يكون معتدلا فيهم، فلا يتعصب لأحد منهم ولا يجهو فيهم، بل يذكرهم بالجميل اللائق بهم كما هي طريقة أهل العلم والسنة، ويعلم أن هؤلاء الأربعة من خيار المسلمين، وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، وأن صوابهم بحمد الله أكثر من خطأهم، وأن ما أخطأوا فيه فهم ماجورون فيه عند الله سبحانه وتعالى، وليست أقوالهم مهما بلغت مغنية عن كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الطريق الوسط معهم. وقد قال فالح الظاهر في نظره في المصطلح: خير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط. الواجب على العبد أن يلزم الوسط. وصايا الأئمة الأربعة بالتأويل على الأدلة لا على أقوالهم. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم مجتهدون، فما أصابوه لهم أجران: أجر الإفراد وأجر الإصابة، ومن أخطأ منهم هو مأجور أجرا واحدا على اجتهاده وبذله وسعيه لمعرفة الحق. وقد جاء عن الأئمة الأربعة نصوص بها وصايا لغيرهم لأن يأخذوا بما دلت عليه الأدلة ويتركوا أقوالهم. وقد أورد الشيخ صالح الفلاني المتوفى سنة الفلاني وقد أورد الشيخ صالح الفلاني المتوفى سنة 1200 في كتابه إيقاظ الهمم نقولا عنهم في ذلك: منها قول الإمام أبي حنيفة: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي لكتاب الله. فقيل: إذا كان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة. وقوله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف ما أخذه من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو القياس الجلي في المسألة. وقوله: إذا صح الحديث وهو مذهبي. ومنها قول الإمام مالك: إنما أنا بشر أخطي وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ومنها قول الإمام الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قولي. وقوله: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقوله: أجمع الناس على أن من سبعت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقوله: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت، ما أنا راجع لما في حياتي وبعد موتي. وقوله: إذا صح الحديث وهو مذهبي. ومنها قول الإمام أحمد: وقد قيل له الأوزاعي وأتبع أم مالك قال: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخذ به. ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير. وقوله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وانظر مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني. وهذه النقول عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تدل على ورعهم وفقهم وإنصافهم، ومن المتعين على كل ناصح لنفسه الأخذ بهذه الوصايا. وتقدم قريبا في كلام ابن القيم قوله فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك ومتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لمن خالفهم. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى قد حذروا من جعل أقوالهم بمنزلة النص الذي لا يخرج عنه، وأوجبوا على الناس الرجوع إلى الدليل، وأنه مهما استبان لأحد الدليل على خلاف قولهم فإن الواجب على العبد هو أن يأخذ بالدليل وأن يترك قول المتكلم على خلافه كائنا من كان، سواء كان ذلك القول قول أبي حنيفة أو قول مالك أو قول الشافعي أو قول أحمد، فإنه لا عبرة بأحد مع ظهور الدليل على خلاف قوله، وإنما تكون الاستفادة من هؤلاء الأئمة بالنظر في استنباطهم وفقههم، فما وافق الدليل أخذ به وما خالف الدليل رد وترك، إلا أن القادر على ذلك ليس كل أحد كما نراه اليوم من تعويض الطلبة الناشئين على الترجيح في المسائل في البحوث العلمية، فإن الترجيح بين هؤلاء الأئمة النضار والأعلام الكبار إنما يمكن مع اكتمال آلة الاجتهاد، فإن العبد إذا اكتملت آلة اجتهاده وعرف مقادير الرجال ومخارج القول ومدارك الأدلة أمكنه حينئذ أن يميز بين هذا وهذا. أما ما عليه أكثر الناس اليوم من ادعاء اتباع الدليل فإنه جر إلى الخروج عن اتباع الدليل على الحقيقة، حتى أحدث الناس بزعمهم أقوالا شاذة في الفقه لم يقل بها أحد من الأئمة المتبوعين المتقدمين، ويزعم بعض الناس في ذلك أن هذا اتباع للدليل، ومحال أن يكون اتباع الدليل في مخالفة الإجماع الذي انعقد عليه كلام الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة المقتدى بهم من أئمة الفقه كالأئمة الأربعة. فهذا الأصل حق في نفسه، وأن الإنسان يجب عليه أن يتبع الدليل، لكن المرشح لذلك ليس كل أحد، وإنما من كملت آلته، فإذا كملت آلة الإنسان فإنه ينبغي أن يخرج بنفسه من تقليد أحد من أئمة المتبوعين إلى النزع من الأدلة. وبهذا كانت وصية الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أن لا يترك الإنسان الدليل إذا ظهر له ويتبع أقوالهم. وقد أنشدناكم فيما سلف أبياتا للعلامة محمد سعيد سفر الأثري في رسالته الهدى في هذه المسألة، فليحفظه أحد منكم. اللهم صل وسلم. إن كانت روايتنا قد تختلف في شيء عن روايتك، قال محمد سعيد سفر رحمه الله تعالى في رسالة الهدى، وتنقلنا هذا إن شاء الله تعالى من الأشرطة، قال رحمه الله تعالى: قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول. الشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار. وأحمد قال لهم: لا تطلبوا ما قلت. وأحمد قال لهم: وأحمد قال لهم: لا تكتبوا بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمهتدون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهي أبيات أكثر أئمة الدعوة النجدية من ترديدها لما فيها من بيان مقام الأئمة الأربعة في الحث على تعظيم الدليل. نعم. بما يعتذر عن من وجد له من الأئمة الأربعة وغيرهم. قوله قد جاء حديث صحيح بخلافه. فهذه الوصايا المذكورة في كلام الأئمة الأربعة تدل على فضلهم ونبلهم واتباع للسنة ودعوة غيرهم إلى اتباعها، وأن لا يصار إلى أقوالهم وأقوال غيرهم إذا وجد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافها. ومن وجد له من الأئمة الأربعة وغيرهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فإن لهم في ذلك أعذارا أوضح العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ألف في ذلك رسالة خاصة وهي رفع الملامة عن أئمة الأعلام. قال فيها: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من سنته دقيق ولا دليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا ولد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه ولا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والثاني عدم اعتقاد إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة فذكرها، وهي عشرة أسباب. وهذه رسالة تقع ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام، وهي رسالة مختصرة قليلة المبنى واسعة المعنى. أثنى عليه شيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي المتوفى سنة 32,300 في كتابه الجرح والتعديل، فقال: ومن أنفعنا ألف في هذا الباب كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه جدير لو كان في الصين أن يرحل إليه وأن يعظم بالنواجذ عليه. فرحم الله من أقام المعاذير للأئمة وعلم أن سعيهم إنما هو إلى الحق والهدى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة نافعة في بيان العذر عما وجد لأحد من الأئمة الأربعة من الأقوال على خلاف الأحاديث الصحيحة، لأن وصيتهم هي الأخذ بالدليل. فذكر أن الأئمة الأربعة قد يوجد في كلام أحدهم شيء خلاف الحديث الصحيح ولهم في ذلك أعذار مقبولة. ذكر شيئا منها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهي رسالة عظيمة النفع. ولما قرأتها على شيخنا عزيز زبيدي محدث باكستان قال: لو أن العلماء أخذوا بما في هذه الرسالة لارتفع الخلاف، يعني لرجع الناس كلهم إلى تعظيم الدليل والاعتذار للأئمة المتبوعين بهذه الأعذار. وللعلامة ابن عثيمين رسالة لطيفة في هذا الباب اسمها أسباب اختلاف العلماء، فينصح بمطالعة هذين الرسالتين، ولعل الله عز وجل ييسر إقراءهما في هذه الدروس في سنوات قادمة بإذن الله عز وجل. حكم تقليد أحد المذاهب الأربعة. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد علماء مجتهدون دائرون في جهادهم بين الأجر والأجرين، وقد تقدم ذكر جلة وصاياهم في ترك تقليدهم والتأويل على الأدلة. ومن تمكن من معرفة الحق بدليله تعين عليه الأخذ به تنفيذا لوصاياهم. وقد قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال ابن خزيمة: ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها فتح الباري. وقال أيضا: في رفع اليدين عند القيام من الركعتين وسنة ما لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح. وقد قال: قولوا للسنة ودعوا قولي فتح الباري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن أجمع على الأئمة الأربعة حجة الناس هم، ولا قال إن الحق منحسن بها وأن ما خرج عنها باطل. فلذا قال: من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة ربما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله وكان القول الراجح والقول الذي قام عليه الدليل من هذه السنة. ومن المعلوم أن أول الأئمة أبو حنيفة المولود سنة 80 والمتوفى سنة 50 و100، وما كان عليه الناس قبل زمان الأئمة الأربعة هو الذي عليهم أن يكونوا عليه في أزمانهم وبعد أزمانهم، وهو التعويل على الأدلة وترك التقليد. فأما العام ومن لم يتمكن من معرفة الحق في المسائل الفقهية ولم يجد من أهل العلم من يبصره فيها، فله أن يقلد أحد المذاهب الأربعة لأنه مضطر. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في رده على الصابوني في قوله عن تقليد الأئمة الأربعة إنه من أوجب الواجبات قال لا شك أن هذا الإطلاق خطأ إذ لا يجب تقليد واحد من الأئمة الأربعة ولا غيره مهما كان علمه لأن الحق باتباع الكتاب والسنة لا بتقليد أحد من الناس وإنما قصار الأمر أن يكون التقليد سائغا عند الضرورة من عرف بالعلم والفضل لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة كما فصل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين ولذلك كان الأئمة رحمهم الله لا يرضون أن يؤخذ من كلامه إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال إخوانه من الأئمة بهذا المعنى الذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه أن لا يقلد أحدا من الناس ويأخذ عند الخلاف بما هو أقرب الأقوال لإصابة الحق والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسأل أهل العلم كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مجموع فتاوى ومقالات متنوعة وقال شيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في كتاب أضواء البيان لا خلاف بين أهل العلم في أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاما غير أحكام الاختيار فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء صحيحا حقيقيا فهو في ساعة من أمره فيه إلى أن قال وبهذا تعلم أن المفضل للتقليد الأعمى اضطرارا حقيقيا بحيث يكون لا قدرة له البتة على غيره مع عدم التبريد لكونه لا قدرة له أصلا على الفهم أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجيا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد أو لم يجد كفءا يتعلم منه ونحو ذلك فهو معذور بالتقييد المذكور للضرورة لأنه لا مندوحة له عنه وأن القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي فهو الذي ليس بمعذور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حكم تقليد الأئمة الأربعة فبين أن تقليد الأئمة الأربعة أو غيرهم من أهل العلم ليس واجب حتم بل إنما هو بمنزلة الضرورة التي يضطر إليها فإذا ألجأت الضرورة المتفقهة إلى التقليد أخذ بهذه الضرورة فإذا زالت هذه الضرورة وجب عليه أن يتبع الدليل لأن الضرورة تقدر بقدرها فإذا كان الإنسان لا فهم له في العلم بالكلية فإنه يقلد شيئا من المذاهب المتبوعة ومرده في ذلك إلى قول مفتيه أما إذا كان الإنسان له قدرة وحالت دون ذلك شواغل كابتدائه في الطلب أو عدم اكتمال آلته ونحو ذلك فله حينئذ أن يترخص بهذه الرخصة ويقلد في العلم أما إذا اكتملت آلة الإنسان وجعلت له قدرة في الفهم والاستنباط فإنه ينبغي له أن ينظر في الأدلة ويستخرج منها ويميز بين أقوال الأئمة المتبوعين ولا يكون معذورا حينئذ في تقليده. دراسة الفقه مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة ومن المناسب لطلاب العلم دراسة الفقه مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة على مشايخ متمكنين في الفقه ومعرفة أقوال العلماء وأدلتها وترجيح ما يعضده الدليل كما هي وصايا الأئمة الأربعة وقد كانت عادة العلماء في القديم والحديث دراسة الفقه على هذه الطريقة ثم ينتهي الأمر بهم إلى التمكن بالعلم والبروز به وترجيح ما يؤيد الدليل ولو كان في غير المذهب الذي درسوا ولهذا ينسب بعض أهل العلم الذين برزوا فيه إلى المذاهب التي نشأوا عليها واعتنوا بها وإن لم يكونوا مقلدين فيها كابن عبد البر من المالكية والذهبي وابن كثير من الشافعية وابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب من الحنابلة وإنما قلت بمناسبة دراسة الفقه لمذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة لأن المسائل في هذه المذاهب اعتني بجمعها وترتيبها وتحريرها وتدوينها وفي ذلك تسهيل لمهمة الشيخ المدرس والتلميذ الدارس لكن تكون هذه الدراسة مبنية على معرفة الأقوال في المسألة وأدلتها وترجيح الراجح منها بالدليل. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا الرخصة في دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة وأن الطالب يحتاج إلى دراسة الفقه على هذا النحو لأن هذه المذاهب قد قيدت وضبطت وميزت بخلاف غيرها فدراسة الفقه منها أنفع والحامل على دراسة الفقه منها بما في ذلك من الإعانة على ضبط المسائل لا اعتقادي أن من في هذه الكتب حق كما ذكر ذلك الشيخ سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد فيتوصل بدراستها إلى ضبط الفقه. أما دراسة الفقه من غير هذه الكتب فإنه لا يتوصل إلى ضبطه، لأن الشيء لا بد أن يكون مبنيا على أصول، والكتب الفقهية مبنية على أصول لأنها مخرجة على قواعد معتمدة عند أهل كل مذهب، بخلاف الاستنباط المباشر من القرآن والسنة في حق المبتدئ وأكثر أهل الزمان من المتصدين للتعليم والفتيا، فإنهم لا يقدرون على مجاراة الأئمة الأكابر في الفهم والاستنباط من الأدلة مباشرة في القرآن الكريم أو تدريس عمدة الأحكام أو بلوغ المرام. فالأولى لطالب العلم أن يعتني بدراسة المختصرات الفقهية إذا رام ضبط فقهه، فإنه أمكن بالفقه، ويتمهر في هذا على رجل له صنعة حديثية يميز بها قوة الأدلة مع صنعة استنباطية، فإن الصنعة الحديثية إذا كانت مجرد الاقتصار على التصحيح والتضعيف، وإن كانت محمودة لشرف معرفة خبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن فوق هذا أن يكون للإنسان صنعة استنباطية وقدرة عقلية على النزع من الأدلة من القرآن والسنة، فإن هذا أنفع للطالب. وإذا رزق الطالب بمثل هذا فليتمسك به. وممن كان غرة الجبين في ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكان يظهر هذا في حق الشيخ عبد العزيز بن باز في إجاباته على الأسئلة والإشكالات في الدرس، ويظهر هذا عند الشيخ محمد بن عثيمين في أثناء شرحه على الدرس، فمأخذ الشيخين في كيفية إظهار الاستنباط مختلف. ومن دقق النظر في فتاوى الشيخ التي تكون على الإشكالات العلمية وجد عظيم فقهه في العلم. وأنا أضرب لكم مثالا مما سمعته سئل عنه، فإنه رحمه الله تعالى سئل عن الحلف على الكذب على الزوجة، بأن يكذب الإنسان ويحلف على زوجته، فهل هذا جائز؟ فقال الشيخ نعم جائز، لأنه حلف على مباح، لأن الكذب على الزوجة ما حكمه؟ مباح، والحلف على المباح لا غضاضة فيه، هذا من قوة الاستنباط وسرعة البديهة، وأيضا له في سرعة استذكار الأدلة الشرعية قوة بارزة. فقد سئل فيما سمعته أنه سئل عن اسم الله هل يسمى الله بالصبور، فقال لا يسمى الله بالصبور، لأنه لم يرد في الكتاب ولا السنة. وانظر في حال كثير من الناس الآن الذين اسمهم عبد الصبور، وانظر في حالك الآن ربما كنت ممن يعد هذا الاسم من أسماء الله عز وجل. والشيخ محمد رحمه الله تعالى يظهر استنباطه كثيرا في أثناء شرحه وتدريسه. نعم. الجمع في دراسة العلم بين الحديث والفقه، ومن أهم المهمات لطالب العلم أن يكون في دراسته جامعا بين الحديث والفقه بين الدليل والمدلول، فلا تكون دراسته متمحضة بمعرفة كثرة الطرق إلى الحديث مغفلة معرفة المسائل الفقهية وأقوال أهل العلم فيها، وفي مقابل ذلك لا تكون مهمته منحسرة بمعرفة المسائل الفقهية دون عناية بمعرفة أدلتها وترجيح الراجح منها فيها، لأنه إذا أخل بجانب الفقه فاته الكثير من معرفة مسائله وأحكامها، فإن أخل بجانب الحديث فاته العلم بأدلة المسائل الفقهية، وقد يستدل بالأحاديث الضعيفة لعدم عنايته وتمكنه من معرفة الصحيح الذي يعول عليه والضعيف الذي لا يحتج به. وقد أوضح الإمام أبو سليمان الخطابي المتوفى سنة 888 في كتابه معالي السنن أبي داود أهمية الجمع بين معرفة الحديث والفقه، وأن الفقيه لا بد له من الحديث والمحدث لا بد له من الفقه، فقال في مقدمة كتابه: وقد رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين فانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أخرها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنوحه من البغية والإرادة لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قبر وخراب. فأما الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنما وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سيرا ولا يستخرجون ركابا جاء وفقها، وربما أهل الفقهاء وتناولهم بالطعن ودعوا عليهم مخالفة السنن ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول بهم آثمون. وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر فإن أكثرهم لا يعرضون من أهل الحديث إلا على أقله ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه ولا يعرفون جيده من رديئه ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ووافق آراءهم التي يعتقدونها وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم بقبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه أو يقين علم به فكان ذلك ضلة من الرأي وغبنا فيه. نبه المصنف وحفظه الله في هذه الجملة إلى أهمية الجمع بين الفقه والحديث، وأن العلم الكامل ما اجتمع فيه الفقه والحديث معا، كما كان فقه السلف وطريقة السلف رحمهم الله تعالى، ثم انقسم الناس إلى أهل فقه ونظر وأهل حديث وأثر كما ذكر ذلك الخطابي في شكواه. فينبغي أن يعتني طالب العلم بتحصيل الآلتين وأن يجتهد في تتميم العلمين، غير أن هذا يحتاج إلى جهد جهيد وهمة عالية. وقد ذكر أن الشافعي سأله بعض أصحابه عن هذا فقال: هيهات، أتريد أن تجمع بين الفقه والحديث؟ وإنما قال الشافعي هذا القول لا على إرادة استبعاد ذلك ولا عدم القدرة عليه، ولكن إعلاما بأن هذا يحتاج إلى قدرة عظيمة وهمة عالية وصبر ومصابرة ليحفظ الإنسان الآثار ويميز الأخبار ويعرف ما في الرواة من الجرح والتعديل ومآخذ التعليل، ثم ينظر إلى طرائق الفقهاء والاستنباط ومداركهم في الفهم وتخريج الفروع على الأصول والنظر في كيفية الفتوى والنوازل، فلا يتبحر في ذلك إلا بعد مدة طويلة من النظر والبصيرة وإدمان تقليب فكره في المسائل، لا من يكتفي بأن يقرأ كتابا أو كتابين أو يطالع في الفقه سنة أو سنتين أو يحفظ في الحديث متنا أو متنين ثم يزعم أنه صار في الحديث والفقه آية، بل يحتاج إلى مدة طويلة مع دوام سؤال الله عز وجل التوفيق على ذلك. اختلاف التنوع والتضاد وهل كل مجتهد فيهما مصيب؟ والاختلاف في المسائل الفقهية ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع لا يؤثر، لأن من أخذ بشيء منه أخذ بنوع من أنواع الحق ومن أمثلة ذلك ألفاظ الاستفتاح في الصلاة وألفاظ التشهد فيها، فإن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا هو حق، فالآخذ به آخذ من نوع من أنواع الحق، لكن لا يجمع المسلم بينها في صلاة واحدة. فإذا اجتهد عالم من اختيار نوع منها واختار عالم نوعا آخر فإن هذا الاختلاف غير مؤثر، وكل مجتهد في ذلك مصيب أجرا كما أنه مصيب حقا. وأما اختلاف الضباب فهو أن يقول عالم في مسألة قولا ويقول آخر فيها قولا مضادا، كأن يقول قائل في أمر هذا حلال ويقول آخر هو حرام، أو يقول قائل في أمر إنه ينقض الوضوء مثلا ويقول آخر لا ينقضه، أو يقول قائل هذا يبطل الصلاة ويقول آخر لا يبطلها. فهذا النوع من الاختلاف كل مجتهد فيه مصيب أجرا مع التفاوت فيه بين الأجر والأجرين، ولا يكون كل مجتهد فيه مصيبا حقا، بل من المجتهدين من يصيب فيجر أجرين على اجتهاده وإصابته، ومنهم من يخطئ فيجر أجرا واحدا على اجتهاده. فيدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم واجتهد ثم أصاب فله أجرا، وإذا حكم اجتهد ثم أخطأ فله أجر. رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولو كان كل مجتهد في هذا الخلاف مصيبا حقا لم يكن لتسليم المجتهدين في هذا الحديث إلى مصيب ومخطئ معنى. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات على الحق، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى ما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ختم المصنف حفظه الله تعالى رسالته هذه ببيان حقيقة اختلاف التنوع والتضاد وهل كل مجتهد فيهما مصيبة، فذكر أن اختلاف التنوع فيه الأمر واسع وأن كل مجتهد فيه مصيب. فمثلا الحنابلة يختارون في الاستفتاح دعاء سبحانك اللهم بحمدك، وغيرهم يختار ذكرا آخر وهلم جرا، فهذا كل واحد منه حق لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة يكون الاختلاف على وجه التضاد بأن يقول أحد المجتهدين هذا حلال وهذا حرام، كما يقول عامة الفقهاء بأن أكل للناب من اتباع حرام وتقول الملائكة حلال، فهذا ليس كل مجتهد فيه مصيب، بل لا بد أن يكون أحد المجتهدين مصيبا والآخر مخطيا، لكن كل واحد منهما له أجر، والمصيب يزيد بأجر ثان. والواجب على العبد أن ينظر في إبراز الأدلة للفصل بين المجتهدين للوقوف على القول الصحيح. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة اللطيفة، رسالة أهمية العناية بالتفسير والفقه الحديث، وفيها علم غزير وفهم دقيق. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما قرأنا وبما سمعنا. عبد العزيز، نأجل اختبار غدا، اختبار من أجل غدا، لأنه ضيق الوقت، بكرة أوسع. بالنسبة لاختبار المقروء كان اليوم فأصابتكم توسعة، لأن تأخرنا بخلال درس الغد، الرسالة تكون فيه إن شاء الله تعالى لطيفة مختصرة. فالإخوان الذين يريدون أن يشاركوا في هذه المسابقة، تحول مسابقة المقروء إلى غد يوم الأربعاء، وتحول مسابقة المسموع إلى بعد غد يوم الخميس، تكون بعد درس العشاء بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.